وله صفات لما ثبت من أنه وشو الفرق بين الصفة والوصف؟ من يعلم ما الفرق بين الصفة والوصف؟ قال وله صفات يعني سمع صفة، صفات جمع صفة وجمع وصف أو صار، فما الفرق بينهما؟ عايش يقرا. نعم لا هي اثنين صحيح، صفه والوصف احيانا يعني لما نوصف واحد نقول يعني كريم وذكي ويعني وغيور ويعني الصفات الحلوه هذه يسموها صفات. اوصاف مثلا يعني مثل ايده طويله جبين وحرير مثلا، العين ولا عينين، رجله طويلة ولا كذا، الكسر ما أعرف شلون، يعني شو يسموها؟ تفضل. عليك السلام ورحمة الله. إي وهكذا. فهي هي أصلها وصف، أصل كلمة وصف، بعدين الواو حولوه بالأخير صار صفته. هاي صار تعالى. أنا بينات أبدا. هذا التصريف يعني من باب الصرف. فالله تعالى له صفات ليست أعراف، صفاته ليست أعراف. ليه؟ لأن لو قلنا أعراف لقلنا بجواز حلول العرض في الذات لله، وهذا مستحيل. يعني الأعراف لا تبقى ثمانين، يعني له صفة بعدين تروح وشنو له محل الحوادث، صعب شوي. لما ثبت هذه قضية حقيقة لازم اشرح لكم اياها، بس اتوقع يعني هضمكم بها الفكرة شوية صعب، فابعث بها الى وقت اخر. من قال لله تعالى يد او قال له عين او قال له رجل او قال عينين، يعني هل هي صفة ولا وصف؟ وقاعد يوصف ذات ولا قاعد يحط صفات؟ فهنا تفرضت الأمة حقيقة لا اللي يحكي بها يعرف يحكي، ولا اللي يرد أكو بها مجاملة شوية. فهذا بترد كلام مو وقت كلام طلع عليهم الشيخ. طلعت بفكرهم يعني هل هي صفة ولا وصف؟ الأشياء اللي هي أوصاف للجسم عموما يعني اليد والعين والرجل هي صفات لله تعالى مثل العلم والقدرة، ولا قاعد يوصف لنا الجسم او شكل ولا شلون؟ اي هي هذا معضله شويه فعلا معضله. في ذات تجريه مذهب السلف، انا شفت لكم بالمحاضره الماضيه لابد من تجريه مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنه حتى نصل الى اقرب طريق لصحه العقيده، والا نظل يعني محفظين. كما بالتوافق يجيب نعم كتعريف يعني تعريف الصفة ما معنى الصفة؟ أنا فهمت كلامك يعني تعريف معنى الصفة هي هذه الصفة يعني الأشياء اللي متصفة بالذوات، من هو الاسم الله ليس جسما، بالذوات تدل على معاني اللي هي العلم والقدرة والإرادة. فإحنا عندنا صفات على قسمين، يا إما يوصف جل جلاله بالمصادر تقول له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، على الصفات التي اشترطت فيها العقل والنقل، أو تقول فهو العالم القدير الرؤوف الرحيم الكذا إلى آخره. فانت سويت بالحاله هذه وصفت الله تعالى بالمعاني اللي هي المصادر، يسموها صفات المعاني. شو يسموها؟ صفات. ليش يسموها صفات المعاني؟ يعني صفات المصادر اللي هي مصدر، قول له العلم. وراها يسموها أشكرك حبيبي جزاك الله خير عزك الله عزك وراء يسموها الصفات المعنوية يعني مشتقات يعني فهو العالم القادر الحي السميع البصير هذه يسموها الصفات المعنوية اللي هي مشتقة منين لا نشوشر على غيرنا ولا غيرنا نشوشر عليه كل الصوفية الله يرضى عنهم اي ديب يقولون انهم من اخلاقهم العالية يعني يقول يدخلون الخلوة يدخلون لكن باي نية نيتهم من يدخلون الخلوة مو بقصد خلاصهم عن خلاص أنفسهم من شر الناس وإنما بنية خلاص الناس من شرهم يقول لك أنا مصدر إزعاج فأحسن أروح أسأل حتى ما تخلصوا ندمرهم أصيح عليهم ويجيبوا نياتهم حتى بالخلوة هي نية إيجابية علما بالمقابل تنبيع عليهم رضي الله تعالى يلا حبيبي وله صفات معين وله صفات لما ثبت من أنه عالم حي قادر هذا عالم حي قادر مشتقات ولا مصادر مشتقات أسأل الواحد قطة حلو منه قطة حلو ها قطة حلو شيء غير بس قدر على صبورة لأن يعني لازم هذا كم يوم ظلت بمصر يا أستاذ كم يوم في مصر ثلاثة أيام راحت على المكتبات على الحلبي أنت شيخي العلم بس درسنا راح يصير فرق شنو درسنا الآن؟ فرق يعني مشتقات والله عليك أنت شيخي العلم هذا مصدر العلم شنو مصدر شنو يشتقون الشيخ من المصدر على مذهب البصريين طبعا وعلى مذهب الكوفيين الاصل والفعل يصير احداث على مذهب البصريين العلم يشتقون الفعل الماضي هذه هو المشتقات فعل ماضي فعل مضارع فعل امر فعل حبيبي فعل ماضي فعل مضارع فعل امر اسم فاعل اسم مفعول وراها صفه مشبهه اسم عاده مصدر ميمي الزمان والمكان كافي حاليك مصدر ميمي اقام بعمال تكفينا ان شاء الله هذا كل مصدر في اللغة العربية المصدر قد توجد باللغة قد لا توجد احيانا الواضع يشتق منها واحيانا يقتصر على بعض فمثلا العالم شو الفعل الماضي علم والمضارع يعلم شكرا شيخ شكرا دكتور طيب لا العلم العلم لك هذا بقي هم ما يعرفون الناس الابتدائية العلم شو يشتق منه ماضي علم والمضارع يعلم والامر يعلم اسم فاعل عالم والمفعول معلوم. وبعدين شنو؟ صبر مشبع عليم. بعد اسم الآلة ما يتم على الآخر يتم من شعر نبرة أسمع مثلا. وبعد يتم مصدر المعلم مكان علم أو جمال. هذه إخواني راح تجينا بعد شوية. فهو أول ما بدأ بصفات الله تعالى ذكر مشتق ولا مصدر؟ ذكر مشتق ما ذكر مصدر. ذكر هو العالم عالم يعني مشتق. المفروض يقول وله صفات وهي العلم والمفروض وهي العلم والقدرة كذا وهي صفات المعاني ومشتقاتها وهي الصفات المعنوية. السلام عليكم. تقولون ليه ما حكينا بعد شوية صفر ايش وحالة؟ نعم ومعلوم ان كل من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. اكيد مفهوم الواجب اللي هو واحد هذه المعاني المتعددة معاني زائدة مو هي عين الواجب. وليس كل ألفاظ مترادفة وليس كل ألفاظ مترادفة أكيد يعني العلم غير القدرة والقدرة غير الحياة والحياة غير السمع والسمع غير البصر مختلفات وإن صدق المشتق على شيء وإن صدق المشتق على وأن صدق المشتق يصدق على إيش على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاء. يعني لما تزيد المشتقات وين نرجعها إلى مصادرها. أتستبدل استمعت ممكن هذا؟ على الكلمة. فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة. فثبت له صفة جعل المصادر العلم والقدرة والإرادة والحياة وغيرها. لكن تدعم المعتزلة لكن هذا شيخي هو يقول يعني أنها تدل على معاني غير وغير الواجب. لكن ذهب بعض الصوفية إلى أن الصفة في عين الموصول. أن الصفة هي عين الموصول فلا تكثر في هذا. ذلك ما تدعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له وقادر لا قدر. هو يقول لك إحنا ما نقول عالم لكن بلا علم. لكن بأي اعتبار أن هذه الذات عالمة أن هذه الذات قادرة أن هذه هي نبي الخيال مو صفات زائدة. إلى غير ذلك فإنه محال ظاهر. في الظاهر محال. ليه؟ يعني قول محال بمنزلة قولنا أسود لا سواد له. يعني إذا شفت شيء أسود نقول هذا أسود لكن لا سواد له. طيب شو عرفنا أسود؟ إذا لا زواج له شو عرف ما أو أبيض لا غياب له طيب شنو؟ أو واحد عيونه زرق يقول عيونه زرق زرق لكن لا زرقة فيه مو يعني إثبات الشيء ونقيض وجود جمع النقيضين مثل ما قال الشاعر يقول جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا السحاب به ماء به نار. هذا أمر هذا عقلنا بس يعني عقله جمع بين النقيضين صحيح. وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته. اما النصوص يعني كتاب السنه يقصد بثبوت علمه وقدرته وغيره والاجماع وكذا. ودل صدور الافعال المقتنه على وجود علمه وقدرته. اكيد يقول لك لما يشوف المجتمعات والارض والنجوم والكواكب والبحار والمخلوقات اكيد هذا الخالق له علم وله قدره وله اراده وله حياه وله اكيد. لا على مجرد تسميته عالما قادرا. لا مو بس تسميه لا واقعيه. وليس النزاع في العلم والقدره التي هي من جمله الكيفيات والملكات. الان عندنا شيخي الكيفيه والملك. عندك الكيفية من باب الأعراض الكم والكيف والفعل والعين وخطوهم وفرناهم بالمناظر القضايا العقلية مع البحث المناظر موجودة هذه المقولات العشرة في كتاب ضوابط المعرفة. الكيفيات لا تنقسم، لكن شو اللي ننقسم عندنا؟ الكمية. يعني مثلا الحزن إذا حل في الصدر أو الفرح مثلا أو الحب أو الفرح لاحظ، هل هذه ما يحصل في الإنسان قادر على القسمة؟ لا، ليست كما وإنما هي شنو؟ كيفيات. فهذه الكيفيات غير قابلة للقسمة أصلا. يعني واحد مثل حزين يقول له والله اقسم هذا الحزن زد نصه وخلي نصه، ما يقدر. أو هذا الفرح خلي نصه واحتفظ بنصه، ما عنده القدرة على هذا. ليه؟ لأن أصلا لا تنقسم أصلا. شنو؟ لا تنقسم. طيب قال والملكة، الملكة العدم والملكة، الملكة الوجود والعدم عدم الوجود. ملكة شنو؟ يعني مثلا تقول العمى كالفرق بين العمى والبصر وهما الملكة والعدم. البصر وجود البصر، لكن العمى عدم. شنو العمى؟ عدم البصر. فالشنو؟ شنو ملكة؟ يعني العفو العدم. أما الملكة شنو؟ الوجود حش الملكة العدم. واضح ولا فيها إشكال؟ أجيب. نعم. أي عندك شيخي الملكة، لما يكون عندك ملكة عندك علم، عندك وجود. خلنا نقول الملكة العلم والعدم الجهل أو عدم شيء أصلا. بيقول كالفرق بين العمى والبصر اللي هم اثنين هم ملكة وعدم. فالملكة العدم العمى ولا البصر؟ البصر. الملكة شنو؟ الذي ملكته أنت وحل فيك البصر. لكن العدم أنت ما ملكته، ما حصل فيك، لا وجود له. العدم العمى لا وجود للبصر بالشكل من الأشكال. مفهوم عدم مو مفهوم وجود، لأن عمى عدم البصر. واضح الآن لو رأيت؟ نعم نعم. من هذا السؤال؟ كيف يا رجل يا حبيب؟ لما طرح به مشايخنا رحمهم الله تعالى من أن الله تعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستقبل. ليش ليست بعرض؟ لأن يعني الله تعالى ليس محلا للحوادث ولا للأعراض. إيه؟ والله تعالى ولا مستحيل البقاء، يعني ليست يعني الحياة الأزلية لا هي عرض ولا مستحيل البقاء، لكن العرض من حيث هو مستحيل البقاء. واضح صح؟ إيه؟ والله تعالى عالم وله علم أزلي وشامل. شامل لشنو؟ شامل للمعلومات والواجبات والمستحيل الممكنات الكل الامور عامه. ليس بعرض ايضا ولا مستحيل البقاء، يعني هذه الصفه ليست مستحيله في البقاء ولا ضروريه ولا شنو يعني ضروري. ماذا يقال لعلم الله تعالى اذا هو لا ضروري غير معلوم بالضروره ولا هو مكتسب بالتفكير والنظر؟ إذا ماذا يقال لعلم الله تعالى؟ يقال العلم الحصولي. شو قال؟ يعني حاصل له لا يقال. نعم. قسم قال والحضوري يعني. أي. الذي يعني جملة الكيفيات والملكات. أيوة. إنما نزع ليش؟ بل نزع في أنه كما أن العالم منا علما وعرض الله وبه دائما عليه حاسب، فهل طالع العالم علم؟ أكيد شيخ هذا لأنه هذا حصل أثبته والنسل أثبته. والأول لما يقول يعني مقابل العدم والملك يعني هذه قضايا وجودية وحدثة عدمية ما لا وجود لها يستحيل بما في تعالى يعني هذه يقول الله تعالى فيها مثل العجز عدميات يعني حينما قالوا رأيت النزاع في العلم والقدرة التي فيها في نسبة الكيفيات لا هي هذه العلم والقدرة هذه الصفات كلها أطلق عليها ضمير يعني هذه الصفات هي أي هي ضمير معنف يعني نعم ابن جملة الكيفيات ليس الأعراض يعني اللي قربها الرجال شوية تقريبا تقريبا ولا حقيقة لا نعلمها صفات الله تعالى لا نعلم بس يقربها أن هي واجبة لله تعالى وعكسها أو خلافها يستحيل لما قال الملك والعدم والكذا يعني هي واجبة لكن عكسها ضد مثل العمى والبصر نفسه العمى واجب البصر واجب لك الآن لكن العمى لا وجود له هي انت من تقول كيفيه على ما يريده العلماء يعني اعراض وقال لك ليس بعرض فكيف يقرب لك اياها من هذا الباطل تقريب يعني مو يعني تاكيد على الوصف وانما قضيه تقريبيه يقول من باب الكيفيات وكذا لأن كيف هي وصف العرب والله نحن لما صدق ليس بأعراضا لأنه العرب يعني يوجد ويموت لكن صفات الله تعالى غير مستحيلة البقاء بل واجبة البقاء لأنها قديمة فالقديم لا يفهم صح؟ يلا نعم شيخ العرب ممكن بس الاستثمار شيخ على المثل الأرض وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات إلى آخر العبارة يعني كان شيء اللي فهمته به أن يقول إحنا ليس نزاعنا ليس محل النزاع في أن نقول أن العلم والقدرة وهذه الصفات هي من جملة الكيفيات والملكات النزاع أكثر من هذا حينما قال بل النزاع أيضا تحتمل العبارة هذه وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي أي التي هي يعني من جملة الكيفيات والملكات قضية هذه سالبة سالبة مهملة شيء سالبة مهملة يريد يوصل أن العلم والقدرة مفصولة عن الكيفيات والملكات يعني إذا دي تقول هذا مجرد تمثيل تقرير ممكن وإذا توصلها من هذا الشيء لأن هي القضية سالبة مهملة شو سالبة الكيفيات فالسالب انت شنو السالب فك الارتباط ما بين المقدم والتالي او الموضوع والمحمول فك الارتباط يعني ارتباط بين العلم والقدره وبين الكيفيات والملكات هذا بل النزاع في انه كما ان للعالم منا علما هو عرض قائم به هذا كنا منا احنا حادث فهل لصانع العالم العالم علم وهو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه وكذا جميعا هذا استفهام تقريري يعني نعم له علم أكيد وهذا العلم صفة زائدة وهو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه وكذا جميع الصفات طيب جميع الصفات أزلية قديمة قائمة به سبحانه وتعالى ليست مفهومة فاهمة هي مفهوم الواجب ولله إكرار قال زائد عليه إيه؟ وتنكره الفلاسفة موقف الفلاسفة الإنكار والمعتزلة لا الفلاسفة والمعتزلة أنكروا الصفات وزعموا أن صفاتهم عين الصفات هي عين ذاته هذا جمع المؤنث الثاني ليش انصار أذكرك يعني وزعموا أن صفاتهم عين ذاته بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات علما إذا اعتبرنا تعلقها بالمعلومات علما وإذا اعتبرنا تعلقها بالمقدورات قدرة هذا عند من؟ عند الفلاسفة والمعتزلة وزعموا أن صفاتهم عين ذاته بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات تسمى عالما وبمقتضى المقدور يعني العلم ليس زائدا وإنما هو من الاعتبار يعني هذه الذات باعتبار المعلومات هذا عالم باعتبار المقدورات باعتبار التخصيصات مريدة وهكذا على سبيل المثال نعم وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعلم على هذا يعني على قول الفلاسفة والمعتزلة ليس هناك تكثر في الذات وليس التكثر في الذات على قول منه الماتريدية والأشاعرة يعني على قول المعتزلة والفلاسفة هل يتصور التكثر؟ لا يتصور وين يتصور التكثر؟ تجلس مع إشارة إيه؟ فلا يلزم التكثر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبة نعم والجواب إيه ما ارتبط من أن المستحيل تعدد قال لك احنا مو قلنا يا أخوي أخو شاك كرر ما قلنا سابقا المستحيل شنو؟ تعدد الذوات مو تعدد الصفات تعدد الذوات مستحيل يلزم لأنه تعدد القدماء لكن تعدد الصفات ليس مستحيلا لا يجب تعدد القدماء نعم وهو غير لازم مستحيل تعدد الذوات القديمة وهو غير لازم ويلزمكم كون العلم مثلا لكن أنتم لما قلتوا أن هذه الذات باعتبار المعلومات عالمة وباعتبار المقدورات قادرة وباعتبار المجموعات جميعا وباعتبار المبصرات مبصرة هذا يلزمكم اختلاط الصفات ببعضها يلزمهم دخل هاي عبارة الخير لكن يلزمكم ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للترك وكون الواجب غير قائم بذاته الى غير ذلك من المحالات اذا قلتم الصفه عين الموصوف او ان يسمى صفه باعتبارات واضح شيخ فراس واضح حبيبي انت ولو ما جبت لنا انت النسخه ليش ما جبت لنا النسخه انت وين ساكن بيتك وين؟ نعم في المدينة في الرياضية وين عن الشيخ نوح نعم انت ساكن معاه في رأي بيت احمد صنوبر وغيره نعم يمكن اذا صار مجال للدكتور طالب يمر على سيارتك العصر ممكن ياخذها منك اليوم لو ما تروح انت يعني للسكن يعني هل هم للسكن ولا لا؟ اني انا احكي لك مثلا لا لا لا انا محتاج حتى بس نعرف دار النشر نعطي للمكتب يجيب لنا اياه من القاهره بس ما حدا يا شيخي مو دنيا ولا كعبه طيب على الخميس نعم قولا واحدا تراك يوم الخميس يجيب الكتاب واضح؟ والا حرمت خمسين في الوقت. ايوه. يلا. يلا. نعم. اكيد كونه معبودا يعني الان الخلق يعبدون من؟ يعني الاديان اللي هي اليهودية والنصرانية ودين الإسلام والصابئة والمجوس وغيرهم يعودون الله سبحانه وتعالى، يعني بإشراك وغير إشراك، المهم المعبود بالله سبحانه. بالنسبة لغير الأديان المشركين يعني اللي يعبدون مثل البقر ويعبدون غيرها، يقول بالمعال يعبدون الله باعتبارها أن هذه دلائل أو مظاهر قدرة. من خلقها؟ فبالأخير مو بالأول، لكن أشركوا لأنهم بالأول عبدوا. احنا رأسا عبدنا الله، هم على مراحل لأخوان حال. حتى المشركين قالوا تقربنا إلى الله زلفا على أصنامنا. أي نعم. شوفي مثلا يعني برضو كم الواجب غير مقارب بالذات، يعني تصور هذه المعاني في حق الله تعالى شيء، يعني مقصود إنه كان له افتياج استقرار، يعني افتخار لهذا الصفات والواجب لا يستقر طبيعي وخمر، لا غير ذلك المحال كله مستحيل، لذلك الأشياء مختلف منهم العزم حتى يطلعون هنا مطبق جدا. أزلية لا كما تدعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة. كرامية قالها صفات الله تعالى شنو؟ حادثة يعني مخلوقة، لكنها حادثة لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى. أكيد صحيح. قال قائمة بذاته، إيه؟ قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به، لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام وقائم بغيره. هو داخل يا المعتزل، مرة يقول باعتبار المتكلم معه متكلم، مرة هنا يقول خلق الكلام في الشجرة حتى تكلم سيدنا موسى، يعني حال شلون يضربهم. يريد يبين فساد مذهبه من كل اتجاهاته. ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به، لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام وقائم بغيره. قائم بغيره شنو يعني؟ يعني يقولون المعتزلة لما كلم الله موسى وكلم الله موسى بتكليم، يقول كان هو سيدنا موسى يم شجرة قريب من شجرة، فخلق الله الكلام في الشجرة فنودي من الشجرة. واضح؟ يعني عملية لك فنودي يا موسى اني انا الله، مو مباشرة وانما من جاء الكلام في الشجرة. لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له، لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته. هو إشراده يقول مرادهم نفي كون الكلام صفة، لا إثبات هذه الصفة غير قائم به. ونفى الكلام صفة، مو أن الصفة غير قائم به تعالى. مذهب شوية يعني بعض عقلية كبيرة. ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد، بما أنها موجودات قديمة مغايرة لذات الله تعالى، يعني تعدد القدماء صار إشراك، فيلزم قدر غير الله تعالى وتعدد القدماء، فالتعدد الواجب الذات على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين. هذه ما تحتاج لحد الآن، ما تحتاج شرح، لا يشرحناها كل مرة. والتصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته. خلص يعني اشرحتها كذا مرة، ما فيها شيء، هي نفس الكلام قاعد يبينه بس الرجال المعصر. وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء، فما زاد الثمانية أو أكثر. يعني يقول انتم اثبتوا لله تعالى 99 صفه من 100 صفه، والنصارى كفرتوهم بثلاثه. اشمعنى النصارى كفروا انتم مسلمين؟ فيقول وقد كفرت النصارى به إصلاح ثلاثة من القدرة. فما بالكم أنتم اللي أثبتتم 88 و100؟ واضح؟ إذا نحتاج جواب أصلا أشار إلى جوابه بقوله وهي لا هو ولا غيره. لما قال هالصفات، هذه الصفات لا هي الله تعالى حتى نشرك به، لكن بالمقابل بما أنها صفات للواجب ليس غيره، فهي شنو؟ بين بين النزع خوف الإشراك، والإثبات للكمالات. واضح؟ النزع شنو؟ خوف الإشراك، والإثبات كمالات. لازم عن أن الذات الإلهية كاملة في جميع الاتجاهات والأوصاف. سيدي الأخوة، الصفات عند الإشارة من يمثل الصفات؟ ليش عبر من الجانب الثمانية؟ لا دول عند الماتريدية هي سبعة عند الأشعة، بس الجماعة زودوها حقتين. فإذا ليش النزع هذا ليست هو خشية والإثبات رجاء الكمال؟ وهي لا هو ولا غيره، يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يلزم عدم الغير ولا فتنته قدما. طيب النصارى ليش كفران؟ والنصارى وإن لم يصبحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك. أها، هي دقيقة الله شيخ طارق، لكنهم لزمهم ذلك. عندنا مسألة في غاية الأهمية، هل لازم المذهب مذهب ولا لا؟ هل لازم يعني يلزم من هذا المذهب القول بكذا؟ هذا الملزوم مذهب ولا غير مذهب؟ اختلف قسم، قالوا لازم المذهب ليس المذهب. يعني إذا قلنا مثلا أن كلام فلان من الناس يلزم من قوله التجسيم أو التشبيه مثلا، الآخر يلزم من قوله تعدد القدماء، الآخر يلزم من قوله القدم النوعي للعالم، يعني هذا اللازم مذهب ولا غير مذهب؟ اختلفوا العلماء. قدم قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، قالوا لا ما صرح به، بدليل قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب، لأن هذا ساكت ما صرح به، إذا لا ينسب إلى ساكت قول. والقسم الآخر قالوا إذا كان اللازم لزوما بينا بالمعنى الأخصي فهو مذهب له، إذا كان شنو لازما بينا بالمعنى الأخص فهو لازم، فهو لازم، فهو مذهبه مو بس لازم. شكرا على مذهب الله. لا هو يقول لك هذا يعني هذا التلازم عقلي لا يضبط، وإذا كان التلازم عقلي لا يمكن الفساد فقول الله. مثل احتمال المجاز بالكلام، احتمال الكناية، هذا اللزوم موجود يعني. والأرض شيء يقولون نعم الأرض لا، والله حسب المسألة يعني. حسب أنا دائما أميل إلى أن لزوم المذهب ليس مذهب، هذا رأيي يعني مو إلزامي، هذا رأيي أحسس يعني. نعم يشترط يقول لا أكو أقوال يلزم منها تخفى يعني، بس ما قالوا الله إلا لحية ما علي لحية. نعم حينما عدوا مذهبا لازم يكون لازم وبين بمعنى الأخص، هذا خير، هذا خير، لكن لزمهم ذلك. ليش لزمهم؟ لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة. وجود وعلم وحياة يسموها شنو؟ الأب والابن. الأقانيم الثلاثة اللي هي الأب والابن وروح القدس. واضح؟ الأب والابن وزعموا أن علوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام. يعني فهذا حلول واتحاد. فهذا شنو؟ حلول واتحاد. أي نعم. لأن علوم العلم مو العلم زوجة ينزل مو بس علوم العلم نفسه. أن علوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوز الانفكاك عن المحل والانتقال. فكانت الأقانيم ذواتا متغايرة. إيه فصار إشراك من هذا النوع. نعم. ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكسر على التغاير. إيه بمعنى؟ بمعنى جواز الانفكاك. للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكسرة. مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل. ما في اشكال وكان عبارة ماشية شوية هيدا خطورة. القائل ان يمنع يعني السائل السعادة على هذاك يقدر يجيب مو المحلل مش عليه عليه الاجابة لانه الترشيد المتعدد والتكسر لا يكون الا في حالة التغير. اي بينما عدم التغير أكيد إذا عدم التغير لا تكسر أكيد يعني. بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكسرة مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل. وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة لكثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة. وقد أن يقال شوف يا وراك الحمد ثم لا ينقل أيضا المثال وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة. فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات مطلقة. يعني يقول إذا أنتم تمشون على التكاثر وأن التكاثر تعدد القدماء كذلك أنتم قاعد تقولون بتعدد الصفات وأن صفة العلم غير القدرة صفة القدرة غير صفة الإرادة صفة الإرادة غير الحياة هم صار عندكم تكاثر. ما نقول المقارنة وعلى اعتراف ايش راي يجاوبون عليه. فالاولى ان يقال يعني الجواب الاولى بالجواب ان يقال انا المستحيل شنو تعبد ذوات قديمه لا ذات موصفات وان لا يتجزا وان لا يجتدئ طيب وأن نشتري على القول بكون الصفات واجبة الوجود لا يشترى على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها بل يقال هي واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرها. هو الله سبحانه وتعالى أعلم ذات الله تعالى ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، يعني أنها واجبة لذات الواجب لا لذاتها. إذا قلنا الصفات واجبة لذاتها تحدث قدماء، وإذا قلنا الصفات واجبة لذات الواجب يعني الواجب واحد فقط ليس هناك تكثر ولا تحدث. نعم زين شيخ، ما المعنى الثاني؟ معمعة مو معمعة، هاي معمعة. طيب المعنى الثاني نتصور في الذهن أن الصفات كأنها أعراض تقوم بذات مو ذواتها. كما تقول أعراض هو هنا الشيخ أهل السنة تقول الصفات أعراض خطرية أكيد. لكن أعراض لا يدخل جمالين، قلت تعمل بجمال واحد يقول شلون قديم يا قديم، إذا بيقول قديم والقديم لا يفارق الوجود عن دائم الوجود، فابعد عن الحرج قول صفر. أي صفر أنت نعم الأي للواجب سبحانه وتعالى واجب وكل واجب. الشيخ كانوا الأشاعرة حينما يتكلمون عن صفات العلم يتكلمون عن شيء غير متعقل، يعني غير متعقل شيء من حيث فهم كل تعلقها بذات الله تعالى. هو انت هل تعقل ذات الله؟ اكيد تعقل وين؟ اذا خلينا قضيه ايمان غيبي. نعم. والقران يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الله مدح المؤمنين بيش؟ بإيمانهم بيش؟ بالغيب. يقيمون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، احنا نؤمن بالغيب. قصدي شيخ يعني بلا تفصيل يعني. اقرب الى التنزيل شيخ لانه ما تنزل والفلاسفة حينما بدأوا الصفات. احنا الدين هسه احنا ليش نسأل المجسمة والمشبهة وليش شبهة وليش جسمها؟ لأنه ما قدر عقولهم ما تحملت شيء. فرقت. حتى يريحوا منك. يقول لك أنا ما منطقية ما أؤمن بإله. أنا أؤمن بإله لكن على عقليتي مو على عقليتكم أنتم. قالوا يا أبو قال خربوا يقولوا. قلنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، بدون تفضل كما أن تعقل الذات مستحيل كذلك تعقل الصفات أيضا مستحيل. إذا شئت كما نقول كوسط بين المذهب المعتدل والفلاسفة يخلصون من المعمعة المذهب المشبه إيه يخلصونهم هم هذا ثلاث مرات لازم تعقل لا هي ولا غيرها. لا هي ولا غيرها. لا هي ولا غيرها. لا هي ولا غيرها. بل لما ليس عينها ولا غيرها. لا هي ولا غيرها. فيكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. يعني أنها واجبة لذاتها لا لذاتها لكن لذات الواجب، وأما في نفسها فهي ممكنة. يعني شنو ممكنة؟ سلب ضرورة إيش؟ مجرد كان هذا مو بمعنى الحدود بس ضرورة الوجوب للذات، هاي سلب هذه الضرورة. ليش قال ممكنة؟ سلب ضرورة الوجوب للذات لا مطلقا، يعني ليش تقول الحوادث، وانما هو هذا الانسان بمعنى سبب ضروره الوجود للذات، يعني ليس واجب الاداره ولا استحاله في سبب الممكن اذا كان قائم بذات القديم. لا لا استحاله، احنا مو ضمن القدم الزماني والقدم النفسي. السبقي تكلمنا فيه عن القدم السبقي، يعني وإذا سمينا حادث لو سمينا حادث لا يبقى قديم، لكن المشكلة وين؟ في القدم الزماني. إذا ما فهم من إخوان يقول أشيطة ما في تأخير موشا إلى أخيك ما صدق الجميع تبشاري إن شاء الله حتى أكثر. الراجع الواحد في حوالي 5 دقائق حتى راجع العبارات حتى نفهم. إحنا ما نريد نخلص كتاب ودون فهم. نخلص كتاب نفهم. فأنتوا أرجع على قرأناها. طيب. نزفرنا شوية. أما ارتاح وأما نشوف تعب الله حتى نشوف. نعم. أنت أنت عملت بين كل الصفات على هذا الموضوع، وقد يكون عامل مع كل الصفات الإسلام ما القديم يكون معلول للذات تقريبا، لكن لا يقال صفات معلولة للذات كعلة العالم عند المعتزلة، وإنما ذات كمالها بين صفاتها. وهذا يعني شلون صارت الصفات مع الذات هذا علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء عليه. أزلية قديمة يعني قبل وجود صارت وجود قبل التاريخ، هذا قبل وجود العالم كله، قبل والله شلون صارت هكذا اتصف من الشباب بهذا القرآن. لكن هل على أن علمه معلول؟ لا والله، لأن لو علمه معلول كان العلة أنتجت معلولا محسوسا ذاتا لا صفة، كان أنتج العالم عبد المعتزلة المعلول العقل الأول المعلوم ما كلها يكون غير العلة أكيد غير العلة نهائية، هنا في اتصال في اتصال وفي انفصال، يعني هناك اتصال وهناك انفصال، فليس ذلك كذلك والله أعلم. ذكرنا قلنا أن العلم والقدرة ليس نزاع من العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات، يعني العلم والقدرة هي من جملة الكيفيات والملكات. لا لا وليس نزاع كان ليس من جملة، يعني ليس العلم والقدرة هي أعراض يعني الكيفيات ليس من هذه ليس من هذه وإنما يتزاع هم يتزاع الله على المعنى كله. نعم ليس فكذا اختلاف على هذا الموضوع المحمد موقع قال المنطق بس مش منتبه لها ليس هاي ليس يعني للنزل كلمة ثانية شيخنا اللي هو بالنسبة للمعتزلة الذين قالوا ان القصة اللي هي عين الذات هنا يلزمهم ويلزمهم كون العلم مثلا قدرة وحياء وعلما يعني مشترك يعني تشترك الصفات مع بعض تعتبر واحد والتقسيم باعتبارات حتى لما تقول تقسيم الصفات باعتبارات يعني أن الأصل واحد يعني شلون مثلا أنت عندك أخت عندها ولد وهذا الاعتبار في الصفات عن الزواج يجب جاء ولد مثلا يعني وهذا الاعتبار أنت خال باعتبار آخر عم باعتبار آخر أب باعتبار آخر ابن تكم واحد كل اعتبارات تكثر تكثرت كل اعتبارات فهذا الصفة هي واحدة في ذاتها لكن بيش تكثرت كل اعتبارات. نعم المعتقد الكفر أن الله تعالى عالم بذاته وليس به صفة وليس به صفة زائدة صحيح. هل يرد هذا فيما أيضا أني أنا أعلم بذاتي وليس عندي شيء فعلا؟ لا هم الشيخ بالنسبة لله تعالى هربوا خشية تعدد القدماء هربوا بالنسبة لله تعالى خشية تعدد القدماء لكن احنا حوادث يجوز فينا ما لا يجوز في غير الناس. القصدي كأنه نحن أثبتنا لله تعالى صفة العلم لأننا لا نتصور وجود عالم بدون معنى علم فيه. أكيد. فكأنه نحن أثبتنا عقلا. نعم. وجاء النقل من الشرائع مؤيدا لهذا العقل. الأصل أن الصفات السبعة عند الأشاعرة هي أثبتها العقل أولا قبل الشرائع. فلما جاءت الشرائع استوت أكدت ما أثبته العقل، فهي ثابتة عقلا ونقلا. يعني أنت بالقرآن اشتقرأ في كل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، وكلها من العلم في القرآن. فالنقل أثبته، وكان قبل النقل العقل أثبته، يعني قبل نزول الشرائع أثبته العقل أن لكل أن صانع هذا العالم بهذا الإتقان لابد أن يكون عالما. الإشكال وين شيخ؟ عالم بذاته مو بدون علم نهائي، الذات عالمة مو هناك قدة زائدة، لم ينفو العلم، العلم لم ينفو لكن نفوقه ونوصفه. قالوا هذه الذات هي تعلم، يعني ليس هناك صفة زائدة اسمها العلم. فوين نسبة الصفات كلها للتعلم بس باعتبارات ايش؟ هم هكذا شيخ، ماكو نصوص كذا، هم هكذا، هم مذهبهم والفلاسفة واحد، هم هكذا. فلما جاءت النصوص أثبتوا النصوص على اعتبار أن الذات عالم، واضح؟ أي مو على أن هناك صفات زائدة على الذات يعني. خشية ايش؟ تعدد القدرة. قالوا قادر ولا مقدور له، عالم ولا معلوم ولا معلوم. قال انت باعتبار الصفات لا باعتبار الذات، باعتبار الذات عالم وقادر وكل، لكن باعتبار الصفات لا وجود لها، لا وجود رئاسة لها، تصف بها بلا اثر. انا هذا هل الله هل الله تعالى قادر قبل الخلق عندكم؟ الذات قادرة يا شيخ، الله يرضى عنك، مو صفة زائدة، ذات الذات نفسها، ذات الله تعالى قادرة وعالم وحكيم وكلها. لا ليس هناك صفة زائدة بمعنى العلم والقدرة كصفة، وقال لك باعتبارات يسمى عالما باعتبار ذات إذا توجه إلى المعلوم، وإذا إلى القدرة باعتبار المقدور. الذات الذات ليس القدرة، ليس حتى لا يتعدد القدرة حبيبي. ولذلك شيخنا نسبه إلى التعطيل، تعطلت لما كان نطلق التعطيل فما المعتزلة لأنه نفوخ نهائي، ولكن أثبتوا هذه المعاني في ذاته تعالى لا بيصفك. نعم جريمة. يقول لك كيف ننفي ما أثبته الله على المعنى الذي أراده الله؟ هم شيخي قالوا هذه الذات كذا، بس هذه الصفات لا وجود لها شيخ، كعذر واقعي. فأنت إذا تنفي صفة من الصفات يعني ما ضياع للعقل، يعني نوع من الجنون. كيف تتعقل ذات بذات ذو صفات كمال؟ شلون يعني الهروب من تعدد قدماء منطقي، لكن هو قال لك تعدد الذوات مشكلة، لكن تعدد الصفات لا إشكال فيه. يعني ما عندي أنا واحد يعبد صفة وإنما يعبدون الذات جل جلاله. فهذه الصفات من بعد أول شيء أثبتها العقل بعدين منو أثبته؟ الشرع. بعد إثبات العقل والشرع في شو عقل؟ في فيها شو؟ التي أثبتها العقل والشرع. نعم. في اعتبرود ولا شرف في اعتبرود هذا ماذا الكفر؟ احنا ما اعتبر الكفر وانما يعني فتهم تأويل يعني. ولذلك تجد ائمة اهل السنة ما كفروا المعتزلة ولا غيره، حتى ورد عن الامام الشافعي والامام الاشعري ايضا قالوا لا نكفر احدا من اهل الكفر. اجتهادات قد يكون اجتهاد غلط او صحيح وعليه ما شاء أسلافنا الله يرضى عنهم مشايخنا الكرام لا يكفرون أحد لكن لا يعتقدون معتقدات نأوا عن المعتقدات واحتفظهم احتفظوا بالدين عندهم ولنا أيضا أننا مجمونون أخوة والصالح عند الله صالح والصالح صالح هذا يفصل الله سبحانه وتعالى بين عباده يوم القيامة. يبدو أن يوم القيامة 50,000 سنة يدوم يكفي نقاش المعتزلة والفلاسفة ويعني الأشعرية والمعتزلة يدوم وبالحسنات والسيئات والفرق والأديان يعني شغلة طويلة. لذلك قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 حتى يخلصون العباد فيما بينهم. يعني تخيل مثلا ابن تيميه كم عبد الله يناقش يوم القيامه؟ ها؟ ابن حج وطارق كم عبد الله يناقش؟ مثلا حناقشون عمر. اذا كل واحد يرد سنه منين احد هذا؟ لذلك احفظ لسانك ولذلك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا وتمسك عليك لسانك وليزعك بيتك وابكي على خطر كدوا أهلكم بالنار في النار على وجوههم إلا حصائد وأسنتهم. فإحنا شيخ يعني إحنا نقرأ عقيدة إن شاء الله سليمة ونفكر بها حتى نهضمها يعني لكن لا ننزع إلى العداوة مو شغلتنا هذا الشيء. إذا الله يبي يعذب هو يعذب شنو علاقة العذاب؟ الله ما أمر من بسوء الظن، ليش أمرنا؟ حسن الظن، أما سوء الظن ما متعبدين الله احنا. لكن من شان تحفظ عليك لسانك تمسك عليك لا تقرأ لمتشدد. ليش شوف متشدد؟ أيا كانت الظن. حتى تقرأ على خطير محمود يا الله خير راح يعجبوا في الجمعة بعد ما فشل ويشيك من هاي تهوه والله تهوه راح يصور شوي نعم لأنه قالوا إنهم حارس من الأبد عليه السلام يعني إنهم أفضل يعني الأبد عن المصر لا أفضل إنهم يتطلعوا عن كل شيء حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو هم ما يستحوا من هالكلمة هذه يعني فإن هاي يقولوا شو الأحياء الموتى شو الأبرع الأكمع والأبرع لو لم يحل الله الله سبحانه وتعالى فيه بعدين هاي العقيدة مو بس عدة مسائل فسألت الحلول الاتحاد عند ال شو اسمه عند اليهود أيضا قال عزير بن الله وعند الهنود والهندوش ولا الأرواح وصناع الصناع الأرواح والهند شو اسمه هذا الجماعة بولا ومفولا والجماعة تلقى تقريبا بس عقائد المسلمين شوية صافية كده زيادة نصفة ولا حدود الله سبحانه حدود الله جل جلاله العباد عادي بعده مشكلة دي يعني واضح حتى بعض الفرق الإسلامية حل الله والإمام حلنا هذا مشكلة. ضروري أكل وتركت بقى مو كل شيء لا لا ترى هي الأقانيم قال لك الأبرج هم يسموا لغة شوف أقنوم أنت اسمك كلام الله والعبر كل واحد منهم سموه أقنوم وبالصفات أيضا سموه أقنوم حتى يدخلون لحظة الله يصير عندهم عملية مزج كوكتيل يعني مخلوق مخلوق أكلم أكلم مخلوق أنتم أكلوها ولا لا مكدوس موجود نعم يعني قال هو شو الفرق بين أهل الله جل جلاله وبين المعتزلة هم أيضا قالوا ترى شو فيهم قالوا شو عين الموصول الفرق أن المعتزلة استنبطوها عقلا لذلك عقولهم داخل بنوها على عدم تعدد القدماء العارفين بالله ما بنوها على هذا الأساس بنوها كشفا بنوها شنو كشف ينقل عن الإمام السيد الشريف الجرجاني رضي الله عنه يقول والحق الحق يعني أن صفات الله تعالى لا تعلم إلا عن طريق الكشف يعني ما الحق اللي يفهمها صعب إلا عن إيه وقسم من الأولياء قبل أو الناس يقولون رأينا الحق ابن عربي شو يقول يقول ليس هناك من يرى الله في الدنيا غير النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم رأوا أنوار الصفات فظنوها أنها أنوار الله شنو رأوا أنوار الصفات ظنوا هم أنها أنوار هذا قاعدة في كل كتب الصوفية أن من قال رأى إيش رأى نور الصفة لا نور الله وهذا دور بدت فيه إذا اشتغل على الإمام الجلجاني والحقه أن صفات الله تعالى لا تعلم إلا عن طريق الكشف أقول أسألكم سؤال سري وشخصي هاي الأوراد الدستوريات تحملوها لو حطيتها على راسي يا علي لا مرتبه تستعملها بس يا عبد الله لعل الله يفتح لك بها ان شاء الله في زين وكذا طيب شديد الان الفرق بين الكلام العارفين كذا الكلام المعتدل تعقيد يعني احنا ما مكلفين بعقيده الاولياء الله يرضى عنهم يعني ما نعرفه ما شايف غير نشوف يعني من دم حرب لا ايضا لا تعرف غيرهم دول حتى وصلت بانها بقلاوه ولا حلاوه ولا سمبوسه ولا سمبوسه ما الشيخ بالنسبه لسؤال المعتمد هنا مش مفهوم وإقالة مما توقف التعدد والتكاثر عن التغاير بمعنى جواز الانتكاس ينقطع من مراتب الأعداد في الواحد والاثنين والثلاثة إلى آخره. إي متغاير وإذا حصل التكاثر حصل التغاير. يعني نعم. سؤال المعترض غير محسن. وقاعد يقول لك إذا تعدد الأشياء حصل التكاثر وإذا حصل التكاثر شو يحصل؟ التغاير. هل قدر؟ لكن ما أكثر من هذا اليوم. يعني انت واحد ولا طالب لا انتم متكاثرين متغيرين ولا ذات واحدة بهذا القدر يعني يقول كل واحد له شخصية مستقلة ذات مستقلة يعني ذاتية الواحد غير ذاتية الاثنين غير ذاتية الثلاثة فحصل التغاير بالتكاثر هذا شنو حصل؟ حصل التغاير الكلام النصي يعني ليش أجابه يعني أنا نعطيك برتقالة مثل ما نعطيك لك برتقالة ايه هو يريد انت بالتبيات والصفات حتى بالتبيات عدو القدرة يعني بعدنا تأخذون نظر وكافل هنا هنوصل الى شيخي وعكم كان يعني حتى من تطر وكانهم على فياحة تبين صلي يعني انها واجبة لذاته واجب تعالى اما في نفسها فهي ممكنة واستحالة في قدم الممكن اذا كان قائما بذات القديم واجب لا يصح لا يصح لا وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم ممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصلا عنه فليس كل قديم إلها حتى يبدأ من وجود القدماء وجود ذلك هذا شوية فيها مشكلة يعني أن هذه الصفات واجبة لذات الواجب تعالى وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل عنه فليس كل قديم يعني الصفة وإن كانت قديما لكن ليست إلها الصفات ليست إلها حتى يلزم وجود القدماء وجود الآلهة اي لكن ينبغي ان يقال الله تعالى قديم بصفاته اي فالله اله والصفات تبارك كمان ليس متآلهة ولا يطلق القول للقدماء لئلا يذهب الوهم الى ان كل منا قائم وذات موضوع الصفات الالهية ولصعوبة الصفات رجال ما قال لك المقام سهل يعني ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات والكرمانية إلى نفي قدمها والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها أنا أقول لي هذا كافي يعني رحمة الله رحمة الله بقول لك كيف ممكن تكتب الأرضي إنه بأن التفريق من الأرض والهواء إيش قال؟ ما عبد إله في الأرض مثل الهواء هذا كلام الهواء هذا القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هو ولذلك لما يتجلى الله على عباده يوم القيامة ويقولهم أنا ربكم شو يقولون دول الجماعة يقول نعوذ بالله منك لست بربنا لأيك خلاف الخيال والصورة اللي خيلوها بالهان خلاف هواهم يبدل الصورة عن الجدود فهمت أخي اليوم ما؟ جيد في المسكلة اللي تتكيها عن التفويل التفويل عن دقة مرجوع فيها عن الموية الأصلية والمعنى عندي كمان شكرا فيها بطول إن شاء الله وجيب هي رجالة فيها وصورة دون نسخة منها هم فكرة يعني خلينا نسخة أيوة ساعتين هاتوا شهرين أربعة وثلاثين نعم أربعة وثلاثين العرب بس انا عندي شويه شغل فانت 13 فصرت وانت وظنك يا جن يا ابن الحماده مو انت شوف شو راح يكون خاص تفضل انا عندي شغل شويه خاصه تفضل